بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا المكلف البالغ العاقل نسى كتابة القرآن وهو غير متوضئ عالما عامدا، من الواضح أنه يجب منعه من ذلك، لأنه هذا منكر ويجب النهي عن المنكر. أما إذا كان طفلا فهل يجب منعه من ذلك؟ الجواب يجب أن نبحث أن الطفل وكذلك المجنون هل هو مكلف أو مو مكلف. الطفل والمجنون لا تكليف عليهما، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فإذا لم يحتلم هذا ما إلى تكليف. إذا ما إلى تكليف هل يحرم عليه لمس كتابة القرآن أو ما يحرم عليه؟ لا يحرم عليه ذلك لأنه لا تكليف له، فلماذا نمنعه من ذلك؟ ولماذا نردعه عن ذلك؟ إذا واحد عمل منكر نردعه عن المنكر، ولكن هذا الطفل لا يفعل محرما ولا يفعل منكرا، فلماذا نردعه عن ذلك؟ وكذلك إذا الطفل لبس مثلا الذهب هل يجب علينا منعه من ذلك؟ لا، لأنه لبس الطفل للذهب أو للحرير أو ما أشبه ذلك هذا مو محرم، فلا يجب علينا منعه عن ذلك. نعم، أكو بعض الأشياء علمنا أن الدين لا يحب وقوعها في الخارج، مثل القتل مثلا. المولى لا يحب أن يقتل مؤمن محقون الدم. إذا رأينا طفل يريد أن يقتل مؤمنا هل يجب علينا ردعه عن ذلك؟ نعم، مو طفل، حتى إذا رأينا حيوان هاجم مؤمنا لكي يقتله هل يجب علينا منع الحيوان من ذلك؟ نعم، لأنه إحنا علمنا أن الشارع لا يرضى بوقوع القتل في الخارج، وكذلك إذا أراد الطفل أن مثلا يواقع امرأة أجنبية أو يواقع طفلا مثله أو يشرب الخمر يجب علينا منعه من ذلك. أما في غير هذه الأمور وأمثالها فلا يجب الردع. ولذلك المؤلف رحمة الله عليه يقول لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس، يعني مس الكتابة، إذا كانوا غير متوضئين، إلا إذا كان مما يعد هتكا، إلا إذا كان مسهم للقرآن الكريم هتكا لحرمة القرآن وتوهينا وإهانة، كما لو كانت يده ملوثة مثلا وما أشبه ذلك، بحيث أنه إذا يرى هذا الشيء يعتبر هتكا للقرآن الكريم، ففي هذه الحالة يجب المنع من باب الهتك. أما في حد ذاته ما في إشكال. هذا البحث الأول، بحث في الردع. البحث الثاني التسبب لمسهم، هل هو محلل أو محرم؟ التسبب له شكلان، الشكل الأول المناولة، يعني أخذ الكتاب وأخذ المصحف وأعطيه للطفل، هذا النحو الأول من الأنحاء. النحو الثاني إصدار العمل من الطفل، يعني أخذ إصبع الطفل وأخليها على خط المصحف، هذا حلال أو حرام؟ الوالد يرى أنه لا إشكال في ذلك، لأنه لمس الطفل للمصحف وهو غير متوضي حلال لو حرام؟ حلال. ليش؟ لأن رفع القلم، ما عليه تكليف، فأنا أصدر عملا مباحا من الطفل بإعطائي للطفل الشكل الأول اللي هو شكل المناولة، والشكل الثاني وهو أنه أخذ إصبعه وأخليه على الخاط، ففي كليهما لا إشكال في ذلك. فالتسبب لمسهم أيضا لا إشكال فيه. وإحنا في الكتاتيب القديمة هذا كان متداول، أنه يعطون للطفل جزء عمه أو ما أشبه ذلك، فالطفل يروح ويلمس الكتاب، فالمناولة جرت عليها سيرة المتدينين. البحث الآخر، ولو توضأ الصبي المميز، توضأ المميز يعني الذي يفهم، يعني مرة لا يفهم كالمجنون، أو الطفل الذي لا إدراك له ولا شعور، مرة لا، طفل عمره مثلا 8 أعوام يفهم، فذهب وتوضأ، بعد هنا ماكو محذور إطلاقا، فلا إشكال في مسه بناء على الأقوال من صحة وضوئه وسائر عباداته. أكو بحث طارحي الفقهاء أن عبادات الطفل شرعية أو تمرينية. المؤلف رحمة الله عليه وكثير من العلماء يرون أنه عبادات شرعية، فتترتب عليها الآثار الشرعية. فإذن إذا توضأ، حتى إذا واحد يستشكل في بعض الصور المتقدمة بعد الوضوء بناء على هذا المبنى، لا إشكال. البحث الآخر، الأحكام التي ذكرناها إنما هي في مس الخط، يعني الكتابة، المحدث يحرم عليه ذلك، أما مس بقية الأشياء كالجلد والغلاف والهوامش التي لم يكتب فيها القرآن وما بين الأسطر، هذه لا إشكال فيها، يعني ما فيها حرمة وإن كان محدثا. نعم، ذلك مكروه للمحدث، لا يحرم على المحدث مس غير الخط، يعني الكلمات والحروف والنقط وعلامات الإعراب وعلامات المد وعلامات التشديد، هذه محرمة. أما بقية الأشياء من قبيل ما ذكرناه فلا إشكال فيها، من ورق القرآن، الورق ما فيه إشكال، حتى ما بين السطور اللي ما فيه كتابة، والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك للمحدث، كما أنه يكره تعليقه وحمله، يحمله أو يعلقه على عنقه مثلا، هذا إذا كان محدثا مكروه، ولعله لأنه خلاف احترام القرآن. أما الحرمة فلا. البحث الآخر، ترجمة القرآن، هل تجري عليها أحكام القرآن التي ذكرناها؟ الجواب، ترجمة القرآن قرآن أو لا؟ قرآن لو مو قرآن، لو مو قرآن، ليش؟ لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالقرآن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله قرآن عربي، فإذا ترجمناه إلى لغة ثانية هذا مو قرآن، هذا ترجمة القرآن. والحكم إنما هو ثابت لماذا؟ لذات القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. يعني شنو؟ يعني القرآن مو ترجمة القرآن، ترجمة القرآن ليست منه، يعني ليست من القرآن بأي لغة كانت، بأي لغة من اللغات العالمية أو غير العالمية، فلا بأس بمس الترجمة على المحدث. نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات، أما اسم الله تعالى، الله شنو اسمه؟ باللغة العربية الله، باللغة الإيرانية خدا، خدا ترجمة الله لو اسم الله بلغته، اسم الله مو ترجمة الله، لو باللغة مثلا كذائية كذا اللغات الموجودة، فهذه مو ترجمة الله، هذه اسم الله، فإذا لا يحق له أن يلمس لفظة خدا لأنها اسم الله، واسم الله لا يحق للمحدث أن يمسه. البحث الآخر، وضع الشيء النجس على القرآن أو الشيء المتنجس، هذا حلال أو حرام؟ يضع شيئا نجسا أو شيئا متنجسا على القرآن حلال أو حرام؟ المصنف يفصل بين النجس والمتنجس. النجس يقول حرام، كأن يضع على القرآن عين الدم مثلا، أو أكو على إيده إصبع دم، فإصبع اللي فيها دم يخليها على القرآن، هذا محرم إذا كان نجس. وأما بالنسبة إلى المتنجس، كما لو كانت يده متنجسة بالدم ولكن ماكو عين الدم، وإنما أزال عين الدم ولم تكن يده رطبة حتى تنجس القرآن، فلا إشكال في ذلك. هذا هو التفصيل الذي يذكره المصنف. الوالد في الفقه ومجموعة من المحشين يقولون لا، هذا مو الملاك، النجس والمتنجس مو الملاك، وإنما الملاك هو الهتك، إذا كان هتكا فهو محرم، نجسا كان أو متنجس. إذا لم يكن هتكا، طبعا غير تنجيس القرآن، التنجيس لا يجوز، غير التنجيس، نفرض أنه جافة يده، إذا كان لم يكن هتكا فلا مانع من النجس والمتنجس. فالقضية إذن دائرة مدار الهتك ومدار التوهين. مثلا نضرب مثال، إذا أخذنا ميتة من جلد حيوان غالي، من جلد إحدى الحيوانات الجلود الغالية الثمينة، هذا الجلد ميتة فهو نجس، عين النجاسة، لأن الميتة من أعيان النجاسة، فجعلناها جلدا للقرآن، هذا عرفا هل يعتبر هتكا؟ ها؟ ربما لا يعتبر هتكا، بل يعتبر نوعا من احترام هذا القرآن، لأن هذا الجلد يباع بثمن غالي، يباع بثمن غالي، فلعله لا يعتبر هتكا عرفا. أو مثلا مثال آخر في وضع القرآن على العين المتنجسة، كما لو وضعنا القرآن على صدر الميت بدون رطوبة، طبعا هذا ربما لا يعتبر هتكا لحرمة القرآن، وإنما يعتبر لا يعتبر كذلك. فإذا لم يعتبر هتكا لا مانع لا من النجس ولا من المتنجس، وإذا اعتبر هتكا كما لو كانت يده ملوثة لا يحل نجسا كان أو متنجسا أو حتى إذا كان طاهرا، مثل واحد يأخذ كتاب يضعه على روث البقر، هذا هتك لذلك الكتاب. روث البقر طاهر لو مو طاهر؟ طاهر، لأنه حيوان حلال له، لكن هذا هتك لهذا الكتاب. فالملاك صدق الهتك عرفا، إذا صدق الهتك فهو محرم، إذا ما صدق الهتك فهو محلل. لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابسا، هذا تفصيل المؤلف، لأنه هتك. هذا التعليم. فبعض المحشين قالوا خو إذا نفرض أنه مو هتك ما الحكم في ذلك؟ قائلين ما في إشكال، فوضع القرآن مثلا في صندوق مصنوع من جلد الميتة النظيفة، النظيفة عرفا يعني، لعله لا يعتبر هتكا عرفا. وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، يعني إذا لم تكن هنالك رطوبة حتى يتنجس القرآن. بناء على هذا فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة اللي ما عليها عين الدم مثلا، وإنما أزال عين الدم فيمس القرآن بشرط أن لا ينجس الخط. هذا ما في إشكال، وإن كان الأولى تركه، لأنه لعله نوع احترام للقرآن، وكلما كان الاحترام أكثر كان أولى وأفضل. إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز أو على بعض المأكولات كالآش مثلا أو ما أشبه ذلك، يكتبون آيات بسم الله الرحمن الرحيم أو آية ثانية، فهل يحل للمحدث أكله؟ لولا إذا باطنه يلمس الكتابة قبل أن تضمحل هذه الكتابة فهو محرم. ليش؟ لأن قلنا ماكو فرق في المس بين أن يكون بالظاهر كاليد أو يكون بالباطن كداخل الفم. أما إذا لا اضمحلت الكتابة ولم يلامسها باطن الفم، اضمحلت قبل ذلك فلا إشكال في ذلك. أما إذا كان متوضي أو ما يقوم مقام التوضؤ، كما لو اغتسل غسل الجنابة مثلا، لغسل الجنابة يقوم مقام التوضي، فلا بأس بأكله، خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك. هذا انبحث أيضا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.